أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله وصل أنصار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين، ثم إلى رسولنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا أبي جلال بن أحمد بن عيسى، ثم إلى رسولنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالي سيدنا أبي عبد الرحمن السقاف، ثم إلى رسولنا الشيخ بكر عبد الحي عبد الله بن بكر العدروس، ثم إلى رسولنا الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى رسولنا الجد أحمد بن محمد الحفي، ثم إلى رسولنا الحبيب بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن الحجاج، ثم إلى رسولنا الحبيب حبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسين الظاهر، ثم إلى رسولنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، ثم إلى رسولنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله حبيبنا علي بن محمد الحفي وأصوله وفرائه وأبنائه سيد الوالد علي وأخوانهم وتلامذتهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمصدقين عليه ومن جاء منه خير لهذا المكان والسابقين بهذه المجلس، خصوصا الشيخ محمد الأسد وجميع الحجر سمان وجميع أولياء هذه البلدة وصلحائها وعلمائها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل على قبورهم الروحانة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان، يجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله الكريم يفتح علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا والحاضرين فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين وأهدنا وإياهم سواء السبيل وعلمنا وإياهم التأويل وجعلنا وإياهم أجمعين علماء أتقياء صلحاء مجباء، يبارك لنا وإياهم فيما رزقتنا ويعافنا ويعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويمني من السر وعانا على خير جانا ويطمر عمر سيد الشيخ محمد كعب محمد زين طول عمر في طاعة الله يا الله معلوم طول طاعة الحولان والجميع الحاضرين. نسأل الله الكريم أن يمد علينا في غفران الذنوب وستر عيوب وكشف الكروب يا أرحم الراحمين، ونسأل الله يحفظ المسلمين ويرحم المسلمين وينصرنا من صلاح الإسلام والمسلمين وينكم بلاكم في صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يطفينا رفتاً بلدنا هذا خاصة بدال المسلمين عامة يرزنا ويكون الاطمئنان والأمان والرخاء والسعادة، وعلى نعمة الله يبارك لنا وإياكم في رجب وشعبان ويبلغنا وإياكم رمضان ويكتبنا وإياكم من صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وسكن الجنان ويعيد هذا الشهر وهذه الليلة الشريفة علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا سنين بعد سنين وعوام بعد عوام في خيرات ومسرات وأفراح يبلغنا وإياكم أجمعين حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامة وعلى منظومنا حبيبنا علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. اللهم صل على محمد وعلى ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. اللهم صل يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. Oh,

فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعدا وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهدا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله قبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسم في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطال الأكوان بنشر إكراههم نسيم أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحه وممساه بيحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لقيا كل من حبكم يهنى يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يريد الحب بايسقي بالكاس من ماء حب صافي مصفى دايم الوجد محلى والله من ساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه الأنبياء يقولون نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون في المدينة يعتكف في مصلى ولف صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه خبيرين خبيرين خبيرين Oh. يدني في غرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة فلما تعلقت إرادة الله فهم القديم بظهور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بلد التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التامي والزين فتنقل ذلك زمان الميمون للاصناف الكريمه والوطن فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب في موطن استقراره وموضع خروجه قد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برد في عالم الشهادة بشرا لاقى البشر ونورا حير الأفكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعلا تعرب الأقلام عن شؤون خال الأنام ولكن الزميل تروي لما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة

متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل ذابة لقريش نبغت بفاصل عبارة معلنة بكمال المشارة وما من حامل حملت في ذلك النعام إلا أتت في حملها بغدام من بركات وسعادتها الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملابات أشرف البريات وبروزي من عالم القضاء إلى عالم النور بعد تنقله بالبطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز آل البشر الكريم أين قرب وأعطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تلتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج والقدرة وشمت جناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور هو النور يهدي الحائرين وضياؤه هو النور يهدي الحائرين وضياؤه وفي الحشر الغير للمرسلين لواؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلبى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخفقين سماؤه ومسكنه الحشاء أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملأ كل النواحي نداؤه أجب من معلا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه مرضت فكان الذكر برآن علتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي نواه أيا سيدي قلبي بحبك بائح أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي يباع ذا الدمع تجري دماؤه فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء فيا رب شارفني برؤية سيدي وأجري صلاة قلب الكثير صلاه علي صلاة الله ما بدي صباح ما أطرب الحديث بحذاه مع الآل والأصحاب ما قال منشدا هو النور يهدي الحائرين ضياء والحمد لله رب العالمين وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا الصماد الممدود وعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور جناد المولود فانفلق اسم الكمال من النور الممود وبرد الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك semua guru-guru mengalami semua yang berhadir terutama alim maupun seluruh anak angkat belum mendapat keampunan segala dosa yang kesalahan Allah dan sama itu dapat rahmat yang luas selamat dunia dan akhirat mati beriman sempurna segala hajat kabul kumpul dalam surga di barzakh. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل Yeah. seluruh anak angkat telah mendapatkan ampunan segala dosa dan kesalahan dan batin seumur hidup mendapat rahmat Allah selamat dunia akhirat mati dari ini segera segala hajat kabul dalam kerja kumpul dalam kerja kumpul ya Allah dalam surga ya Allah besar. من الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى عظمة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج فتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج قد رجى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى عظمة الملك الجليل مع التشريف والتمجيل فما من سماء ولا جهة إلا وبادره أهلها بالترحيم والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جواز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلت من الحضرة الإلهية وأوامر النفحات القربية وواجهته بتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاريات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بعين الخضوع والإخماد رتب تسجد الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراءه أنقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وما هي إلا منة خصص فيها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواظم الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان وتلك مواهب لا يسر القلم على شرح أبائها ولا تستطيع الألسن أن تعرف عن خفي دقائقها خصص بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامر في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية فهنيئا للحضرة المحمدية

وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. أن الله يجعلنا من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة هذا الرسول الكريم ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين. فأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Untuk memberikan ya, nasihat ala kadarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan bahwa kami, rombongan Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, bersama-sama hadrah dari Solo, Alhamdulillah tiba di tempat ini pada hari Sabtu, lebih kurang pukul 11. Alhamdulillah, selama kami sampai di tempat ini dan sampai saat ini, kami menerima sambutan yang luar biasa. Dan tidak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Al-Ustaz Muhammad Zaini beserta segenap yang menyambut kami dan menerima kami dengan sangat baik. Kami hanya dapat berucap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik dan menambah pahala yang berlipat ganda. Kami datang di tempat ini sungguh gerakan hati yang kami rasakan saat ini dan kami yakini adalah tarikan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kami bahwa ada tempat yang jauh dari tempat tinggal kalian, orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang hatinya tertambat dan terikat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pasti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengundang Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, aku mencintai fulan." Kumandangkan di langit kepada seluruh malaikat bahwa aku cinta kepada manusia itu. Jibril berkumandang dan mengundang seluruh malaikat mengatakan bahwa Allah mencintai fulan. Cintailah. Saat itu malaikat berseru kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintai orang tadi. Di tempat ini kami mendapatkan kenyataan daripada hadis itu. Bersama-sama kami duduk, Ustaz Muhammad Zaini. Kami yakin bahwa ini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami datang ke tempat ini dengan gerakan hati yang senang sekali dan gembira dan penuh rasa haru. Dan kami melihat umat begitu besar mencintai beliau. Satu pertanda bahwa Allah mencintai Ustaz Muhammad Zaini. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan selalu, membawa manfaat bagi umat manusia, penerus risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita telah bersama-sama membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Berapa salawat yang kita ucapkan sampai kepada Rasul, berapa ucapan salam yang kita ucapkan sampai kepada Rasul, Sebab beliau pernah berkata bahwa siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku, Allah membalas 10 kali salawat. Kita bisa bayangkan kalau Allah membalas salawat bagi kita sekalian, rahmat yang turun di tempat ini, maghfirah Allah turun di tempat ini, dan sampai kepada junjungan kita bahwa si fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia sekali. Dan kita harus yakin bahwa salawat kita terbalas, dibalas oleh salawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita cinta kepada beliau. Kalau seseorang mengucapkan cinta kepada seseorang, kemudian cinta tadi tidak terbalas, maka sungguh sedih manusia yang mengucapkan cinta tadi. Tetapi ketahuilah, sebelum kita mengucapkan cinta kepada Rasul, sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul, beliau terlebih dahulu sudah mengungkapkan cinta kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis, ketika beliau duduk membaca ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Beliau menangis. Kemudian ayat yang lain, ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ani fa innahum minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Beliau bertambah menangis. Ketika itu Allah mengetahui tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Jibril. "Ya Jibril, temui Muhammad, katakan kenapa ia menangis." Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Berkata, "Ya Muhammad, ma yubkik, apa yang menjadikan kau menangis?" Sedang Allah tahu apa yang ditangiskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Ketika aku membaca dua ayat ini, aku takut. Kalau sudah Nabi Isa menyerahkan semuanya kepada Allah, kalau Allah akan memberi ampun, terserah Allah. Allah akan mengazab, terserah Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim. Kalau mereka mengikuti aku, maka dia dari golonganku. Kalau mereka tidak mengikuti aku, terserah kepadamu ya Allah, engkau akan beri ampun atau tidak. Tetapi aku minta janji," kata Nabi Muhammad, "bahwa aku tidak mau umatku diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Demikian cinta beliau kepada kita sekalian. Sehingga pada saat itu Jibril naik menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dijawab oleh Allah, "Kembalilah engkau wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan ridha apa yang diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah, kita termasuk umatnya Nabi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada saat ini mengungkapkan rasa cinta kita yang sebesar-besarnya, marilah kita ikuti jejak dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 3 sifat yang hendaknya setiap muslim mengamalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." telah datang kepadamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, penderitaanmu menjadi penderitaannya, harisun alaikum, dia menjaga kamu agar kamu tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau kasih dan sayang. Kita melihat tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya tiga sifat ini benar-benar berada di dalam dada setiap muslim. Kita harus melihat penderitaan saudara kita seperti penderitaan diri kita. Kalau kita belum menanamkan rasa bahwa apabila seorang muslim menderita, kita tidak merasakan penderitaan itu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana ia cinta kepada diri mereka sendiri. Kita harus tahu, kita harus membuka telinga, kita harus membuka mata kita melihat, jangan sampai ada seorang mukmin menderita sedang kita tidak tahu. Kita harus menolong, mengangkat orang tadi, menyelamatkan orang tadi dari penderitaan, baru ini dinamakan pengikut yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat haris. Kalau kita mau berhati-hati, kalau Rasulullah menjaga jangan sampai kita keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjaga diri kita. Pertama, jangan sampai kita keluar dari garisnya Allah dan garisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada siapa? Tanggung jawab yang kedua kepada keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita tidak baik, maka tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kebangkitan, mereka akan menuntut kita bahwasanya aku tidak diajarkan menuntut agama dengan baik, aku tidak diarahkan kepada jalan yang baik. Ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Terhadap keluarga ini yang paling penting, harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai keluarga kita tenggelam di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan akidah Islamiah. Dari segala penjuru akidah Islamiah akan dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dari manapun ia mereka merongrong, mereka tidak akan merongrong dengan fisik, tetapi mereka merongrong dengan memasukkan hal-hal yang merusak akidah Islamiah. Alhamdulillah, di kota yang bersih, kota yang penuh dengan dengungan Allah, suara Allah subhanahu wa ta'ala, kota yang yang berisi dengan dengungan kecintaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di tempat ini insya Allah aman, tidak ada gangguan yang merusak akidah Islamiah. Tetapi harus kita lihat bahwa di tempat di luar tempat ini banyak orang-orang yang sudah memasukkan dan akan merusak remaja Islam. Remaja Islam akan dirusak, baik itu remaja putra dan putri dirusak akidah mereka, agar mereka rusak. Sehingga sekarang kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang memudah anak-anak remaja minum minuman keras, minum ekstasi. Pemerintah berteriak bagaimana mengatasi. Tidak ada jalan lain kembali bahwa akidah Islamiah harus dikuatkan. Kalau akidah Islamiah kuat, insya Allah apapun yang akan kita hadapi mudah kita enyahkan dan kita buang jauh-jauh. Harus kita ketahui kalau Rasulullah haris, Rasulullah menjaga jangan sampai iman umatnya goyah. Maka di negara yang kita cintai ini, yang terbanyak umat Islamnya, di dunia yang terbanyak umat Islam di Indonesia, maka mata orang-orang di luar Islam berusaha akan merongrong akidah Islamiah. Wajib bagi setiap muslim haris menjaga bangsa, menjaga rakyat, menjaga umat Islam, jangan sampai akidahnya rusak. Kalau akidah dan remaja umat Islam Indonesia rusak, kita bisa bayangkan hancur bangsa ini. Sebab yang terbanyak 90% adalah umat Islam. Ini yang dicari oleh orang-orang di luar Islam. Sifat yang ketiga, bil mukminina raufur rahim, kasih sayang terhadap sesama umat, sesama orang-orang yang beriman. Ini penting sekali, harus kita terapkan. Kita harus merasakan kepedihan, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama orang yang beriman. Kita harus lebih dahulu menanamkan rasa kasih sayang. Jangan ada di antara kita tidak sampai berbicara lebih dari 3 hari karena hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Di dalam masyarakat harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Sehingga insya Allah kalau rasa kasih sayang ini terbina, rumah tangga terbina dengan rasa kasih sayang, maka rumah tangga ini akan terjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan nur ilahi. Kemudian kalau masyarakat tertanam rasa kasih sayang di antara sesama mukmin, maka insya Allah semua akan saling memaafkan. Yang satu memaafkan yang lain. Apabila ada kesalahan di antara sesama mukmin, maka yang satu lebih dulu memberi maaf sebelum diminta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik, adalah sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, rasanya bersih semua apa yang pernah mengotori hati kita. Selama kita duduk di tempat ini, kita tidak merasa bahwa kita duduk di tempat atau di dunia, tetapi kita merasa bahwa ruh kita melayang mengikuti pujian, mengikuti madah terhadap Rasulullah, sehingga kita merasa bahwa kita berangkat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, bersih insyaallah dosa-dosa kita. Insyaallah dengan kebersihan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, jangan kita kotori lagi. Kita keluar dari tempat ini tetap bersih, sampai di rumah tetap bersih, sampai kita bertemu malam Jumat, malam Senin yang akan datang tetap bersih. Demikian terus menerus hendaknya kita tingkatkan amal ibadah kita. Sedikit meningkat setiap hari itu lebih baik daripada hari ini meningkat banyak kemudian turun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini amalan kita sama dengan kemarin, maka orang tadi termasuk orang yang tertipu, kata Rasulullah. Kemudian kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dikatakan orang tadi adalah orang yang sangat merugi. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi, tetapi kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada kita sekalian, menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap jalan di jalannya Rasulullah SAW bersama para salihin, para awliya, terutama ahlul bait yang dekat dengan Rasul, orang-orang yang dekat dengan Rasul, ahlul bait yang selalu menjaga risalah Rasulullah. Itu adalah ahlul bait yang menjadi panutan. Sekali lagi, ahlul bait yang selalu menjaga langkahnya sesuai dengan langkahnya Rasul, sesuai dengan risalah Rasul, maka ahlul bait yang demikian ini adalah panutan. Dan insya Allah kita selalu dilimpahkan rahmat kepada kita sekalian, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, terutama Ustaz Muhammad Zaini selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Habib Anis, saya mohon doa dari kalian di tempat yang penuh barakah ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan selalu kesehatan, bisa membimbing kita, bisa memberikan pembinaan kepada kita sekalian. Dan insya Allah diampuni segala kekurangan kita di masa yang lalu, kekurangan keluarga kita, kekurangan kedua orang tua kita, diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina bihudaq, waja'alna mimman yusari'u faradat, لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أذان